لا يعهده مثله. وفي هذا الوقت بالذات وقت جني الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العام. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق به، لا تخيلنا أنظر إلى ثماره. فلا زال هكذا يكذبه الشيطان حتى تفرق الناس وخرجوا للغزو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فنظر الإصلاح حياته بالاجتهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذله المرء لله تبارك وتعالى. فأين هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن المالحة ويبني عمره السمين ورأس ماله الذي سيقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه يلحقه في مثل هذا العدد؟ كلما ذكرت هذا المعنى سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده بقصد التودع والقصد أن يحرز المال، كلما خطر لي هذا المعنى صرعت سمعي أبيات لبعض الأعراب، وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والسعة، ثم رجع كالحلف الباري. تقول هذا الأعرابي وله شبيب في الدنيا كثير، يقول رأت نزوة الثالث أميمة شاهدا على نزوة الثالث فجنت جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي سرمد لا تزيدها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعارف ولا خير الرجال تمينها، عليك براعي كلب متلحبة يروح عليها يروح عليه مقضها وحقينها، سبيل الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعيونها. في طبيعة فيها تفجع وحذر. قرأت نصف الثالث أميمة شاحبة، النصف بكثر النون هو البعير الحديد الذي أكده طول السرى وأجهده حتى أذاب شحمه ولحمه. واستعير هذا المعنى للإنسان. رأت نضوة الفارس أميمة شاهدا، أي رأت أميمة رجلا هزيلا لفحته البيت ولفحته الشمس وتغير جلده وتغير لون جلده على نضوة الفارس، أي على بعير هزيل أيضا، فإنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيره أيضا الذي أجهده السيل في البيات والبواب على نضو الأسفار فجن جنونها لما أرد هذا الرجال الذي تزوجته وعرفته. فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ ما عرفت وأنكرته حتى سألت: من أي ناس أنت؟ عرفني بنفسك ومن تكن، فإنك راعي سرمة لا تزينها. السرمة هي القطيع من الإبل أو الغنم. فقالت: إنك لا تصلح بهذا أن توعى قطيع من الغنم لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوم على الفتى بعارف ولا خير الرجال تدينها، ثم قال لها: عليك براعي كلك مثل حبتي يروح عليه مخطها وحقينها. انت بقى كعادة النساء عايز واحد ملفظ مقصد جميل، عليك براعي كلك مثل حبتي. المتلهبة اللي هي الأغنام التي لا تفارق المرعى، يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها وحقيلها، قاعد تضرب الخلق وعنده إيه، عنده غنم كثير، يروح على هذا الراعي مخضها، المخض اللي هو اللبن منزوع الدسم، لأن مزوع الدسم يعني الثاني ما بيتمنش بيه، يعني شبعي ولكن ما يتمنش بيه ولا يترسل يعني من السبب. وحقيلها الحقيل اللي هو السقاء الذي يوقع فيه اللبن الراغب على اللبن الحليب، يعني لذلك كل السجنات عند واحد كده عنده غنم وقاعد يطرع كل النهار هو احد يشرب لبن بس كده وبنقص اطرد كده، ده اللي انت عايزاه. سمين الطواحي لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاه. سمين الطواحي، الطواحي ما برز من الجسم كالمنكبين او كتفين او ما شابه ذلك. سمين الطواحي لبس الرزق ليله وانعم، عون لبس الرزق ليله وانعم اذكار الهموم وعونها. سبحان الله على الفرقه الغزيره دي، اذكار الهموم قل لها انا رايت من الهم ما لم يره احد هم بك. انا اول واحد تلمس هم بك، ما ابتلي احد بهذا الهم قبلي. لست ارزق ليله وانعم اذكار الهموم وعونها، العون هي المشترك، والبلد اللي هو الهم المشترك، يعني واحد كان على الشارع واحد كان هو كثير مننا كذا، ها فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز يقول لها انا لما طلعت اسافر في الايام والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه، لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يخطي هل كما قلت به. اما الهموم العول اللي هي بقى لقيها كثير من الناس بحاجه ولا حرج، فهذا رجل حزين متفجع بعدما قضى حياته في الخارج، رجع بأمراض الغربه ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امراته. تعرف المواد في كل مدينه من الرجل والمراه اذا كان بينهما يبادل الاخر، لكن واحد سافر عشان يجمع الفلوس، سافر بلاد بره يرجع للسنه شهرين. عبد العظيم كان زوج في حد منتظر الاستاذ عبد العظيم كان زوج. فلما يرجع بعد السنة كلها شهرين، المرأة تتعود على بعد وضبطت حياتها على أنها بلا رجل. لما يأتي الرجل في الشهرين دول تحس إنها قلقة عينين طالما إن هو بيبعث الفاتورة كل شهر والنقائص منها يجب عليه من الإنفاق، خلاص تتعود على كده. يليق الرجل 10 سنين 15 سنة 20 سنة في الخارج، ثم رجع بمجد من الأموال، ولكنه رجع بأمراض الغربة أيضا، ورجع أيضا إلى امرأة لم تألفه طويلا، فهي قلقة وضجرة. أول ما يبتدي يرجع لها عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف أي شغلانة، ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المرأة يعجبها القوة الظاهرة على عادة النساء إلا من عصم الله عز وجل، قوة ظاهرة من قوة البدن ويد المال والجاه، ولا تكاد امرأة تلتفت إلى القوة المتكنة في الإنسان، والمتمثلة في العلم والعقل والصبر والجهاد. فهذا الرجل الذي دب في الأرض ورجع شاحبا قد ضيع عمره وضيع حشاشة نفسه، بخلاف الذين أقاموا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل المكسور الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يقول الشعر لا يكتب لنفسه ولا يقوله على لسان أحد إلا إذا كفر وزنه حتى يخرج عن كونه شعرا. يعني حديث عبد الوارث ابن سعيد عن ابي سليمان عن انس مطول يدل يعني يعطيها سياق الكفر سياق بين الابيات، ولما قيلت كما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عمرو، فقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين السلوك. يقول أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راحلته، فإنه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني من بني النجار وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، ثامنوني يعني بيعوا لي هذا الحائط بالثمن. قال: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. فقال انس: فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع النخل قبله المسجد، وجعلوا عضادتين الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما تجي توجد وجده على بحره لا يستقيم لك، بخلاف قول الصحابة له فكان موزونا على قول من يرى أن الرجل من بحور الشعر، أما من لا يرى ذلك فأن الأمر واسع. إذا كان الرجل من بحور الشعر فإن الصحابة لما تكلموا بكلام موزون، قالوا: نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما تيجي وزنها تتوزن معاه، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم المقصود. لما جئت من كلام الصحابه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ده الوجه اللي هو بتكتب فيه الايه؟ الالفيات العلميه، سواء كان في الحديث ولا في السيره بتاع المناوي ولا في ابن مالك في النحو. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بما بقيت لا ابدا، ده الموزون. لكن لما تيجي بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لك، يقول: اللهم لا خير الا خير رداء الله سوره، فتعرف النقطه دقات الصوتيه التي تقف علينا بالسكون وانت مطمئن كالعادة في تقطيع الشعر لا تستطيع أن تقف به هنا، تمام؟ بخلاف الشرط الثاني موجود: فأصبح أطاوا مهاجرا، لكن لا يستقيم البيت كله حتى لما أنشد شعرا لأبو أمية بن أبي الفضل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوجه. كثر الشعر حتى لا يكون قائلا للشعر من عن الشعر غيره، ولا يقول الشعر من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الشعر أيضا لغيره موزونا كما هو العادة. فالعلاقة ما بين حديث سهل بن سعد الساعدي وأنس وحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا أنفسهم في مقام الجهاد في سبيل الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة منعقد. الذي قال لهم يقول سنقول أنفذوا جيش أسامة. وظل الصحابة في هذه الحروب الدائمة طالما أنزلهم عدو في الأرض، كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فالقتال في الارض كلها قتال عقيده، فان القتال الابتلاء على الارض والاستعلاء على الدول ده كله تحصيل خاطئ، لانه اذا استولى على الارض فقد استولى على خيراتها. لكن المدنه كما يعني يقال بلغه اليوم هي صراع الحضارات، هي صراع الحضارات، كل امه تريد ان تفرض تراثها ومعتقدها على الامم الضعيفه. فالصحابة رضي الله عنهم أدنوا حياتهم حتى أن رجلا غيورا جدا كالزبير بن عوام الذي ما كان يرضى أن تخرج رأسه أسماء لتأتي بالنوى للفرج وكان يتشفر من الغيرة ولم يستطع أن يقوم مقامها لكونه حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وكذلك أبو بكر الصديق لما ترك تجارته ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنفق كل المال الذي جمعه من تجارته على تحرير العبيد أو على ابتلاء المسلمين الضعفاء كبلال وغيره، كما هو معروف. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يشير إلى بلال، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وكان يقصد بالسيد الثاني بلال الأرباع رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.